ولا يا وانتي وانا تمعنا غريب يا الدار مليتا هشطونا ولا يا بارقين فالشرق عنا أخي لعلين فاتتني يمزونا عسى ننزل حينا والمظنون عيني ينزلونا ولا يعود ريحان ينتذانا على الجدران